إنسان أو يا محمد أو يا رجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشفى. لما أنزل الله عز وجل قوله لنبيه ومصطفاه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل نصفه أو انقص منه قليل أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه وخالقه ومولاه فتوضمت قدم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل أمين وحي السماء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له طه أي طه الأرض بقدمك يا محمد. فأنزل الله عز وجل عليك القرآن للكشف ولكن تسلية ورفقة ورحمة ودينا أنه ربنا جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ألم يقل النبي المصطفى إن الدين يرسل ولم يشاهد الدين أحدا إلا غلبا فسددوا وطالبوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والطولة. ديننا دين يرسل ليس دين مشقة. فمن قرأ كتاب الله عز وجل وتدبر ما جاء في قرآنه نجا في هذه الحياة عاش حياة سعيدة في دنياه ويوم أن يلقى ربه وخالقه ومولاه. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. من تمسك بالدنيا وترك كتاب الله عز وجل لقي الشقاء في الدنيا ولقي الحسرة في قبره ولقي الندامة جمع المشهور أبو جهل والوليد بن المغيرة والحارث بن النضر والمطعم بن علي وقال من أنزل هذا القرآن على محمد إلا ليشهد إلا ليعذب هو من معه. فما كان من الله عز وجل إلا أن أنزل عليك ما أنزلنا عليك القرآن لتشفى. فإن المتأمل في كتاب الله عز وجل يرى أن الله لما أنزل قبله إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه حجم الصحابة كيف أن للعبد إذا ما أخفى في نفسه وما في قلبه حسبه الله عز وجل. إذا ما تكلم العبد وخرج الكلام من فمه سيحاسب عليه ويحاسبه الله. إذن بكيف يحاسب العبد على ما يضمره في مكنون قلبه؟ إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. حجم الصحابة كيف ذلك يا رسول الله؟ قال له النبي المصطفى ما عليكم إلا أن تقولوا سمعنا وأطعنا. فقال الصحابة سمعنا وأطعنا يا رسول الله. فأنزل الله عز وجل آمن ورسوله بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. أنزلت الآيات ثم أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل سيحاسبه بما يتفوقون به وما يكون في مجنون الصدر والقلب. أي يحاسب الله عز وجل العبد عليه إن دين ربك ورحمة ودين. إن أردت أن يكون قلبك قلبا لينك أردت أن تكون حليما فكن مع الله، إن أردت أن تكون صاحب وجه بشوش فكن مع كتاب ربك وخالقك ومولاك. أما التمسك بهذه الحياة إلى من؟ إلى مئة عام، ماذا بعدها؟ أليس كل باب فسيركب؟ وكل ناع فسينعى؟ وكل مذكور سينسى؟ ليس غير الله يبقى من علق الله أعلم. كم ملأت من الدم، كم أخذت من الحياة، جاء الله وأموال بعدها الكل يعلم علم اليقين أنك لن تخرج من الدنيا إلا بقطعة الدم. هل تأخذ من الدنيا أكثر من هذه القطعة، قطعة البطن؟ هل تأخذ معك أموالك وعماراتك وأراضيك وجاهك وسلطانك وأموالك؟ أمن أنت عبد فقير، كلنا فقراء إلى الله، كلنا متذللون إلى الملك جل في علاه. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها تبقى ما فيه، لا دار للموت بعد الموت يسكنها إلا الذي كان قبل الموت يبنيه، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الظلم نبنيها، وكم من بدائل في آفاق قد بنيت، أمسك سرابا وأبني الموت أهديها. لا تلتئن إلى الدنيا وزينتها، فالموت لا شك يبنينا ويبنيها، ضعفا لذلك غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك زينتها، والزعفران عشيش نافذ فيها، فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة من صلاة الليل. صلوا على خير الملائكة. ولكن إذا كانت بيوت الله عز وجل تشتكي إلى خالقنا وإلى بارئنا من عدم وجود المصلين في وقت امتلأت به الأزقة والترقات والمقام، وأصبح كثير من الناس في مقابلة بين أذان الله عز وجل حينما ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، وبين أن يشاهد المباراة ويخاف المرء أن يقول له من هذه المباراة شيئا، حتى إذا ما أحرز أحدهم هدفا كانت الحسرة والندامة والخلف في قلبه يحزن على أنه لم يشاهد أكثر من حزنه على أنه لا يعبد الله ولا يلبي نداء الملك جل في علاه. أمن هذا يرفع الله عز وجل عن الأمة البلاء والشقاء والملاك؟ محال. ألم يقل ربنا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليزيقهم بعض الذي عمل، لعلهم هم يعودون، لعلهم يعودون الى الله، لعلنا نستغفر الملك جل في علاه. فانزلنا عليك القران لتشفى ان اردت السعاده، ليس السعاده جمع مال ولكن السعيد هو التقي. اجمع من الدنيا ما اردت إذا كان هذا المخلوق وسلم يعرف الموت ويناجي خالقه. ألا يبدو بنا من البشر أن نقف بين يدي الله ونناجيه؟ ألا يبدو بنا من الإنسان أن تبتدئ قلوبنا رأفة ورحمة ودينا بدلا من أن يكون في صدورنا قلوبا أشد من الحجارة؟ هل تلين القلوب بكلام الله؟ أم تلين القلوب بالقناع والمسلسلات؟ حتى يخرج علينا من نراه ومن يسمونه مفهوما وكواكب هذه الحياة، وما هم في الحقيقة إلا شفهاء لا قيمة لهم، يعلمون أبناءنا كيفية الأمر، يعلمون أبناءنا ألا تكون في قلوبهم رأفة ولا رحمة ولا دين، يعلمونهم بأن هؤلاء هم بدلهم الأعلى، وكأنهم شقوا طريقا للحرمية بسكين أن ينالها غيره، والذي رفع السماء بلا عمل، ولا ذاك الذي يجلس بجوارك لو حقا لكتاب الله لكان خيرا من مثل الأرض من مثل هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يجلس مع أصحابه ما طلبه صاحب جاه صاحب استطاع صاحب جمال، من تقولون في هذا الرجل؟ هذا في زماننا بالله من امتلك المال وطفت الدنيا كلها له إرغاما وإشلالا، بل ووطره الناس وكانت تغذيب عكا والمكان تبدون. ما تقولون في هذا؟ هذا حري ان تكلم ان يسمع، وان شفع ان يشفع، وان نجح ان ينجح. رجل فقير اخر معلوم لا يملك من عظام الدنيا شيء، وما تقولون في هذا؟ هذا حري ان تكلم ان لا يسمع، وان شفع ان لا يشفع، وان نجح ان لا ينجح. قال النبي لهذا اي الفقير الذي يعلم كتاب الله وسنة الرسول، لهذا خير من جنس الارض من جسمها. ان اردنا الحياه السعيده، ان اردنا النجاه، ما عليها الا ان نحفظ كتاب الله. هو الله الذي رفع السماء بلا عمل، لهو السعادة في الدنيا والنور في القبر، ويوم القيامة يوم أن تأتي بين الأشهاد ويلبسك ولدك تاج المطهر. إذا فيا لها من فوز ورب الكعبة، حتى ولو كان ولدك في هذه الحياة أغنى أغنياء الدنيا. ألم يقل الله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إننا إذا استحضرنا القيامة وما فيه والشمس وهوله ونار جهنم التي تأتي يوم القيامة، لك أن تتخيل هذه الدار تجدها لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 متر، تجدونها لو تركها هؤلاء الملائكة لأكلت النار كل من كان في أرض المحشر. قولي هذا استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، استغفروه يغفر لكم، توبوا اليه انه هو التواب الرحيم. الفجر الذي يشتكي إلى الله عز وجل من الا بمصلين. الناس في نوم عميق. اسالك بالله، لو كان هناك مباراه وافق وقتها مع وقت صلاه الفجر، هل تقوم لها ام لا تقوم؟ ستقوم لتشاهدها حتى لا تقوم. اذا ايهما خير وافضل؟ هو انك حينما تقوم لتصلي الفجر عندها تكون في ذمه الله، تكون في امان الله، تكون في حفظ الملك جل في علاه. لك ان تتخيل ان رجلا يروح كل لحفظ الله وامانه، وبين رجل اخر لحفظ الشيطان واتباعه. ايها الاحبه الكرام، صلوا على نور الاكوان، صلوا على بدر الزمان، صلوا على حامل اللواء يوم القيامه. ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا المصطفى صلاه ترضى بها عنه. اللهم ابصر نبينا المصطفى منا السلام. اللهم ابصر نبينا المصطفى منا السلام. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مطلوبا. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مفتوحا. تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من تبعنا يا رب العالمين شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع يا احد منا في هذا الجمع الكريم المبارك ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا اديت، ولا مريضا الا شفيت، ولا ميتا لنا الا رحمته، ولا عائلة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع في هذا الجمع الكريم المبارك شابا صحيحا إلا ثبته، ولا عاصيا إلا رددته. اللهم ردنا ورد شباب الأمة إلى دينك ردا جميلا. اللهم أبلغ بحرمة الإسلام أرض رشد تعد فيها الطاعة ويؤذى فيه اهل المعصيه. اللهم ارفع عنا الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم ارفع عنا الذنوب التي تحبس الدعاء. يا من ذكره شفاء، ارحم من كان راس ماله الرجاء. اللهم ارحم من كان راس ماله الرجاء. اللهم عليك بيهود الملاعين. اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم. اللهم املا قلوبهم وبيوتهم بدعا. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر. اللهم كما خذلت الارض بقارون فاخذ الارض يا ربنا بفتح الصهيون. اللهم عليك باليهود ومن حاولهم، والامريكان ومن ناصرهم. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اعلن بفضلك كلمتي الحق والدين، عليك باعدائك اعداء الدين. اللهم من ارادنا اراد بلدنا مصر بخير وفقه لكل خير، من ارادنا اراد بلدنا مصر بسوء اجعل تدبيره تدبيره، اجعل كيده في نحره، وس اخت عزيز مقدر. اللهم ارفع عن بلدنا مصر الغلاء والبلاء والوباء. اللهم يا ربنا لا تحرم بلدنا مصر من التوحيد والموحدين. اللهم يا ربنا اجعل بلدنا مصر واحة امن، امان، سخاء، رخاء، سائر بلاد المسلمين، إخوة الإيمان والإسلام. هذا ما كان من توفيق فمن الله وحده، ما كان من خطر أو سهو أو نسيان أو زلف فمني ومن الشيطان، والله ورسوله.